كل هذا جهل فرض ولا يصح. والمعنى ولو كان الحديث سنده ضعف لكن معنى صحيح، معنى لا يصح لأن هذا غرض فاطرة لا يجوز، وإنما يباع شيء موجود صالح، قعود موجود، تيس موجود، خروف موجود ولو صغير، كذلك بقرة غير ذلك، شيء موجود يشاهد. أما ما في البطون والظهور فلا يباع. الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: من أقل أنفسنا بيعتها قال الله فسرتها. هذا في الشعر حث على الإقالة، والإقالة معناها الفسخ العقد، لأن المشتري قد يتضرر قد يطلب الإقالة لأن يرى أنه مغبون أو لأسباب أخرى، فيشرع لأخيه أن يقيله إذا رأى منه أنه محتاج الإقالة، ولعل الله يرزقه خيرا منه. فإذا اشترى منه دارا أو سيارة أو دابة أو أرضا أو غير ذلك، ثم ندم وقال: يا أخي أقني، أنا هونت كل مالك وعطني ثمني، يستحب له أن يقيله إذا تيسر له ذلك، يستحب البيع لزم للتورق، لكن إذا أقاله وقدر له حاجته المسلم أخو المسلم يوجب على حاله. فقال الله ما قال المسلم إلا قال الله أثبته. والله يقول جل وعلا: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين. لكن لا يلزم الإقالة، لا يلزم إلا إذا كان لعلة شرعية، إما غش إما غبن إما خيانة، وإلا فلا يلزمه أن يقيله، لكن يسحب له الإقالة. وإن لم يقله واشتراه منه بثمن جديد فلا بأس، قال: ما أقيلك لكن أخذ منك كذا وكذا، وبيع عليه به وأخذ منك 90 95 أو ما أشبه ذلك إذا اصطلحوا على هذا. أو قال: أنا أنزل لك من الثمن سنفذ، يعني ترى أنك مغلوب، أنا نسيك، أنا مسكية بمئة، أنا نسيك 5 أنزل عنك 10، ثم الإقالة من نقيل، لا بأس إذا اصطلح على شيء. نعم. صلى الله إليك يا شيخ، بالنسبة لبيع مثلا رقم أرض صلى الله إليك، وهو محتاج يبيع مثلا بسعر بخس صلى الله إليك، إذا كان في ملكه يبيع بالي، إذا كان في ملكه قد استوفى الشروط، شروط الملك، يعني ما فيها دعوة ولا خصومة، يبيعها ينزل لأنه محتاج يبيع. هو صلى الله إليك لم يستلمها بعد، يعني استلم أوراقه صلى الله إليك، لا ما يصلح، ما يبيع ما بعد ملكها، ما يبيع، ما يبيع حتى يملكها ويخصك عليها ولا ثقة. أحسن الله، أحسن الله إليك. إذا قال المؤلف، هذا القبراني يكون مثال، يكون مثال، والأولى أمره بالسند، راجع السند، له الأوسط وله الكبير وله الصغير. عفى الله عنك، بيع الأرض بوصف منضبط إذا كان موجودة، موجودة بصك لكن المشتري لم يراه، ولا وصفها له طولها كذا وأرضها كذا سمتها كذا، ماشي بس تنضبط. عفى الله عنك، سماع عكرمة من ابن عباس معروف، تمام، شامع منه، صاحبها مدة طويلة ومولاه عتيقة. أيوة قال بزيادة السلم، ليس بأن تصل بزيادة، فإذا اشتراه سلعة ب 100 ريال فرفض الإقالة إلا ب 120. سبيع، هذا بيع جديد، بيع ما يصير قال بيع، يشترط شروط البيع. والله كان التخريج من البيع أفضل أو من القران؟ كلهم خريجهم محل نظر، قد صحيح قد يكون ضعيف، الطبراني والبزار والبيهقي والحاكم وغيره، أبو يعلى وكلهم محمد الله تراجع عشان يده. الله إليك، إذا قال الرجل لآخر: أعرني فحلك أسبوعا بكذا، ما يجبر نصر لها أن يعش بالفحل عند رب الفحل، يعير يبدو شيء بدون عوض إلا العلف، وهي علفه ما في بأس، بين أن يحدد السبع صلى الله إليك، ما يجبر، ما يجبر نظر الفحل، لا بعيد ولا تيس ولا ثور ولا غيره. الله إليك، بعض انواع الدخول تكون طيبه وغاليه، فيحتال بعضها للغنم على هذا الفعل حتى ولو ولو ولو ولو انها اطيب شيء، ما يجوز ذلك. احسن الله اليك، اذا ضرب الرسول نهى عن هذا، احسن الله اليك، اذا ضرب الفحل غنم رجل دون علم صاحب الفحل هل يغرمه؟ شلون؟ اذا احتال صاحب غنم على فحل حتى ضرب غنمه، لا معلش ما يغرمه، شو وما يغرم فيه، ولا ينهى عن هذا، صبره ما يجوز له إلا بإذن

وهذا من رحمة الله، لأن الإنسان قد يندم، قد يبدو له على البيع وفي المجلس قد يتذكر شيء، ومن رحمة الله فإن كل واحد له حياة ما دام في المجلس. يقول فلان بدا لي ما وتذكرت أن هناك بيع من البيع، المقصود له أن يرجع هون، والمشتري كذلك، إلا إذا تفرقا فقد لزم البيع، إلا إذا سامح وقاله جزاه الله خير لما تقدم، من أقال مسلم بيعته فقال الله فسق إذا لزم البيع، لكن البايع أقال المشتري أو المشتري أقال البايع سماحا منه فهو مأجور. والحديث الثالث أن رجل قال لرسول الله إنه يخدع في البيع، يعني الناس يغلبوني في البيع، خدعوني يا رسول، ماذا أفعل وأنا من أبجي ما أفهم السلع، ماذا أفعل؟ قال قل لا خلاف، إذا بعت فالإخواني ترى ما في خلاف، ما بيننا تغافل، ما بيننا خديعة، ترى أنا أخوكم لا خلاف أو لا خديعة بيننا، أو رحموني لا تخدعوني، قال ما أفهم البيع، يقول له والله فيني، فإذا خدعوه له الخيار، لكن ما يحسن خدعوه باعوه اللي يسوى 200 باعوه 3-4 خدعوه له الخيار إذا ثبت إنه مخدوع، لأن يعني المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخدعه ولا يخونه، إذا كان إنسان ما يحسن بيعه إن شاء الله وخدعوه وباعوا عليه بريال ثلاثة ولا بريالين ولا بأربعة أو بمئة بمئتين أو بألف ألف أو بألفين أو بأقل أو أكثر مما وخلاف المعتاد له خيار إذا ثبت من ادعاه من قبل. وفق الله العظيم. اتفقوا على البيع ثم انصرفوا أحسن عليك، ثم حسف المشتري هل له مثلا أحصل عليك أن يطيب خاطره بمبلغ من المال؟ إذا استلحوا لا بأس، إذا استلحوا ينزل عنه ويقول ترى أنا سرقت منك بمئة ريال وأنا هونت أعطيت 90 ولك 10، يصير بيع جديد. ما يدخل في العين لا، يصير بيع جديد. لا ما الكلام ما يكفي، هذا قول بعض العلماء ولا قول ضعيف. تفرق عمك يعني إمام المهرجة يا عبد الله، تبايع شخصان ثم قال احدهما للاخر صاحب المتاع يعني قال له خذه بما تريد، ثم بعد فتره اخذه طبعا بعد فتره كتب له خطاب بادنى المبلغ الذي بيني وبينك مثلا قدره 5000 وربما البضاعه اكثر من هذا، فهل لم يعني يتفق على ثمن؟ لم يتفق على ثمن، قال له خذه بما تريد، ما صح هذا، ما حتى يتفق على ثمن. طيب هل تحديد المبلغ من صاحب المتاع ام اتفقا جميعا منهما جميعا؟ لا بد يحدد هذا وذا يقبل. اذا قال لا خلابه لا خدعه، اذا قال لا خلابه ما حد الذي يرد؟ العرف العرف الذي يعرفه الناس انه قبل انه اهميه يرد، لا مش شيخه فيه ريال شيء يعد ما يضبط هذا يعفى عنه. انواع الخيار، انواع الخيار نوع واحد، لا هنا خيار الشرط وخيار المجلس وخيار الغبن وخيار العيب أنواع. وعليك ما يسمى اليناصيب الموجودة في خارج هذه البلاد ما حكم أحصل إليك؟ هذا قمار، هذا قمار عليه إقبال بشكل بالشيخ بعد عليه إقبال، وهو الشيخ عليه إقبال، عباد البدوي عباد الحسين صلى الله عليه وسلم. في قضية الليموزين يا شيخ الأسعار يعني حر، يعني مثلا الأسعار ممكن يعني على كيفه يعني؟ لا ما يجوز، لابد يعني في لابد على ولي الأمر ينظمون عليه الشيء معتاد يعني المناسب. هما عندهم عدد في السيارات؟ ما أدري والله ما عليه، بس في يعني في بعض الناس يقولوا تبي عدد أو اتفاق يعني أي شيء. العادة تبع الاتفاق بين الرجل وبين صاحب السيارة، هذا كيف يعني؟ لكن على ولي الأمر إذا تغالوا يمنعهم. أحسن الله إليك. وقد استخدمها هل له الحق برجوع هذه السلعة إلى البائع؟ إذا فيها عيب عليه ضمان العيب، العيب اللي حصل عنده يعني ما قال باستخدام ما يرد، إذا كان فيها عيب ما فيها عيب كسرت أو جاء فيها جرح أو فيها مرض عليه قيمة ما يقابل العيب الجديد. كتابة العقد على الصورة أن البضاعة لا تستبدل أحسن الله إليك ما يكفي، إذا ما فيها عيب ما يسمى. يعني

أو 200 صاع شعير أو 200 صاع ملح لا بأس، لكن يد بيد باختلاف الجنس. وهكذا يبيع دولار لريال سعودي يدا بيد، أو دولار لدينار أردني أو دينار عراقي يدا بيد، أو جنيه استرليني أو مصري بعملة أخرى لكن يدا بيد. إذا اشتريت دولارات بدراهم سعودية فلا بد أن يكون يدا بيد، ولا اشتريت تماثل لأنها مختلفة، أو اشتريت جنيهات مصرية أو غيرها بعملة أخرى لا بأس لك يدا بيد. أما عملة واحدة فلا بد من التماثل، لا يجوز 3 دولارات بأربعة، لا يجوز، يعني جنس واحد عملة واحدة كالذهب. لكن دولار بريال سعودي 5 سعودي بأكثر بأقل يدا بيد لا، لأن يعني جنس مختلف. وفق الله الجميع والسلام. هؤلاء الذين يبيعون ريال بعشرة تسعة أهل اللتر يعاملون يعني يهجرون أو لهم لا لا لا لا مرسل لا مرسل إن شاء الله كثير من هؤلاء يبيعون لأن الجنس مختلف. الفضة ريال ورقة معروفة عملة معروفة، والبياز عملة معروفة من معدن الحديد، الجنس مختلف. لكن ترك هذا أحوط من باب الاحتياط، لأن كلها ريال ريال من باب الاحتياط. لو صار ريال صار غير ورقي يختلف هذا فيه؟ أول البعض يفقه أنه يختلف الجنس، لو كان ريال ورقي وريال غير ورقي مثل فضله يدا بيد، يمنع النساء ويباح يدا بيد. يقول أن العملة واحدة ولا العملة واحدة، الجنس مختلف. من أول يبيعون وجد بياز وريال فرنسي، يبيعون ريال 45 جديد في ريال فرنسي، لأن يعني جديد عملة مستقلة بياز حديد. الثقة اللي اعتبار السلام عليك، الثقة اللي اعتبار من قال لنا الثقة اللي لا بس في جنس مادة مادة المادة موجودة اللي يعني يتعامل بها الناس سواء حديد ولا فضة ولا ورق ولا معدن آخر. طيب حديث أبو هريرة الفقهاء كيف تنبطوا العلم الجامع الحديث ما رفع على علم؟ العلماء أخذوا منه الكيل والوزن والطعم، الذهب والفضة الجنس والوزن، منها عملة كلها عملة ثمنية، وأخذوا من التمر والشعير والملح ما كان طعام يكال أو إدامة للطعام كالملح وما أشبه من أنواع الحبوب التي كإدام حكمها حكمها. لحديث معمر بن عبد الله صحيح مسلم قال الطعام والطعام مثل مثل، قال وكان طعاما يومين الشعير، فأخذوا من قلها الطعام من جنس الطعام مثل ما أخذ.